النور نظرة تظهرون حق فطرة ديننا يرتئي هالة حامون فيها فيها عدل. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نظرة شرعية. حياتنا مع القرآن الكريم نبحر اليوم مع أعظم كتاب ومع رمز من رموز الكويت مع ضيفنا الكريم الشيخ مشاري بن راشد العفاسي إمام المسجد الكبير. حياك الله ضيفنا الكريم. حياك الله يا هلا مرحبا. وبالغت وايد يعني. الله يزاك خير. رمز كبير ان شاء الله. الله يطول عمرك، رمز في الخير ان شاء الله. الله يسلمك. تستاهل. الله يجزاك خير. وايضا نرحب بكم اعزائي المشاهدين، بامكانكم ان تتواصلوا معنا عبر ارقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشه. حياك الله شيخنا الكريم، ونرحب فيك مره اخرى في برنامجك برنامج نظره شرعيه، ونشكر جميع استجابتك. يعني انت لم تتردد مشكورا بالاستجابه للمشاركه معنا، ونحن من هنا من خلال هذا المنبر نشكر الشيخ الكريم على استجابته. الكتاب العظيم القرآن الكريم، رحمن يا رحمن، رحمن يا رحمن هو ما نشاهده بإذن الله عز وجل بعد قليل. كليب أقيم وأنشئ وأيضا صور في بلد من البلاد الإسلامية من أجل تعزيز قيمة القرآن الكريم. ما أدري مخرجنا جاهز الكليب؟ طيب نشوف مع بعض أعزائي المشاهدين، رحمن يا رحمن. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسقي حياتي قرآن. لله لله يهفو أملي لله، ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن، أصبك ما يدوشو نبني ما يسيتي نوتين يا قرآن. رحمن يا رحمن قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن. السلام يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان رحمن يا رحمن بابا جيمي يا رحمن أصبك ما يدوشو نبني ما يسيتي ناوجي يا رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدنا بدن وما رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن رحمن يا كليب روعة وأنا اللي ثبتنا صراحة من الكلام كليب الروسي كليب أخاف من كليب كليب هذا البداية شوي ها متأثر هذا السبوكوي هذه الكلمة اللي ثبتها من الكليب وليس كليب ها أرجوك إيش معنات سبوكوي سبوكوي يعني ريح قلبي والله ريح مو فرح قلبي ريح قلبك نعم بالقرآن الكريم هي ترجمة كانت حرفية اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن يعني كانت أرح قلبي يعني بالقرآن هذه المشاهد اللي شفناها هل فعلا هؤلاء حفظة الكتاب الله عز وجل أكثرهم حفاظ الكتاب الله عز وجل مع أنهم يعني ما شاء الله يعني عاجم لا يحسنون العربية ولا يعني يتكلمون العربية ومع هذا ما شاء الله يعني ما هم بس حفاظ لا حفاظ متقنين يعني أحرفهم حلوة تجويدهم جميل ويعني ما شاء الله يعني هذول تقريبا بس مدرستين يعني طلبة مميزين على صغر سنهم لكن الله مبارك متعلقين بالقرآن تعلق واللغة اللي يعني أنشدتوا فيها في هذه النشيدة هي لغة روسية الروسية نعم أنا لاحظت في الولد الصغير اللي مسكته فتقول لهم تكبير تكبير للحافظ وهو صغير هذا أيضا من حفاظ كتاب الله عز وجل يعني تقريبا في هذه المدارس كل يعني تقريبا 6 أشهر كل 4 أشهر 5 أشهر يعني يحتفلون بحفظة جدد سبحان الله هذا لعله يجرنا إلى قضية أهمية تعلم القرآن ولعلنا إذا يعني ركزنا على تجربتك الشخصية في حفظ كتاب الله عز وجل ترى الرسالة اللي توصلها من خلال يعني هذا المنبر نعم يعني حفظ كتاب الله عز وجل يعني أمر لا يخفى فضله وقد قال الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله قال قتادة في هذه الآية رحمه الله أنها هذه آية القراء وقال القرطبي أيضا في تفسير ويزيدهم من فضله قال هذه الزيادة هي الشفاعة في الآخرة ففضاء القرآن يعني وفضاء الحفظ شفاعة القرآن الحفاظ تقصد إيه نعم لكن احنا يعني مطالبين ايضا بتدبر القران مطالبين بان يكون القران منهج لحياتنا يعني الان الناس تبحث عن ما يصلح امورها تبحث في او بحثت من قبل في الاشتراكيه بحثت في الديمقراطيه بحثت في الافكار الحديثه والجديده تبحث عما يصلح أمورها ويصلح دنياها وكما قال الإمام مالك لن يصلح يعني أمر هذه الأمة إلا ما أصلح أو كما قال يعني لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم القضية ما في شك أن القرآن الكريم يعني ربما الآن في زمننا المعاصر تجد بعض الناس ربما يواجه تحديات. شو تقول حق اللي يواجه تحديات في حفظ القرآن الكريم، في تعلم القرآن الكريم، في تدبر حتى القرآن الكريم؟ والله بالنسبة للحفظ هذا أمر يعني ابتداء يعني مع خصوصا الطلبة الصغار الذين يحفظون كتاب الله عز وجل يجب أن يكون هذا الحفظ بمنهجية معينة، بأن يضع خطة لهذا الحفظ، وإذا اتضح له الهدف كأن مثلا يقول أنا بعد مثلا 6 أشهر راح أحفظ المقدار الفلاني، مثلا راح أحفظ 8 أجزاء مثلا بعد 6 أشهر، فيتحمس لما يحط له هدف واضح، يستعين بهذا طبعا يعني بإخلاص النية لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فيخلص النية ثم يعني يستعين بالدعاء. كان حتى ابن حجر العسقلاني رحمه الله كان يقول اللهم ارزقني حافظة كحافظة الذهبي، الإمام الذهبي، لأنه الذهبي كان يعني أكثر حفظة. نعم، فكان يعني يستعين على هذا العلم وهذا الحفظ بالدعاء، ويعني يلتمس أيضا مواطن الإجابة. لابد أن يعزم النية بأن يتم القرآن كاملا، لا يحفظ ويعني يخلي القرآن له يعني فضل وقته. يعني نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتلون كتاب الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار. يعني جاء في الحديث أن القرآن يأتي يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول عن صاحبه هذا الذي أسهرت ليله وأضمأت نهاره. فالقرآن ما ينبغي أن نعطيه فضلة وقتنا، لا، ينبغي أن نلهج بتلاوته في آناء الليل وأطراف النهار. القضية يعني حفظ القرآن الكريم يعني ما شاء الله استثمار هذا الحفظ، يعني هناك ربما يعني ناس تحفظ القرآن الكريم، ونكمل يعني هذا المحور اللي هو استثمار حفظ القرآن الكريم بعد إذنك بعد الفاصل أعزائي المشاهدين، ونكمل. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم هو الشيخ مشاري بن راشد العفاسي إمام المسجد الكبير، حياك الله ضيفنا الكريم مرة أخرى. وقبل الفاصل كنا نسأل عن قضية استثمار حفظ القرآن الكريم، إذا هذا الإنسان فعلا حفظ القرآن الكريم واستشعر الأجر على هذا الحفظ وأيضا صبر على هذا الحفظ، شلون الواحد يستثمر حفظ الكتاب الله؟ يعني إذا الإنسان ما صاحب هذا القرآن مصاحبة عملية، وكان يعني هذه المصاحبة تكون يعني في شيء يعني مترجم في حياته من خلال يعني التلاوة في أوقات معينة يخصصها، ما يفتر عنها، لأن الحفظ سهل، لكن الاستمرار في المداومة على الحفظ في وقت مخصص كل يوم هو الصعب. يعني لذلك يعني أناس يعني يحفظون القرآن كاملا ثم ينسونه، هو السبب يعني عدم المداومة على المراجعة وعدم المداومة على تخصيص وقت محدد في كل يوم. فالإنسان يصاحب هذا القرآن في حياته، في تلاوة، في استماع، في يقرأ هذا المحفوظ في الصلاة، يحاول إذا يعني من الله عز وجل عليه بحسن التلاوة من حيث حسن الأداء في التجويد أو حسن الصوت، يسجل يعني القرآن الكريم. يعني أنا أذكر كانوا يقولوا لي بعض التسجيلات الإسلامية لا تسجل مصحف كامل، يعني نزل شريط بعد شريط، على أساس أن أغلب القراء لما يسجلون ختمة كاملة خلاص يعني نزل ختمة كاملة ويوقف ولا ينزل أشرطة وكذا. فأنا يعني الحمد لله نزلت 3 مصاحف الحمد لله. مصحف سجلته في مصر في 2003 ونزل ب 2004، ومصحف نزلته من صلاة التراويح والقيام في كاليفورنيا في أمريكا في 1430. ختمة كاملة في أمريكا؟ أي ختمة كاملة. وأيضا جمعت ختمة يعني بالمناسبة أني رفعتها أيضا على الأكاونتي في ساوند كلاود. هذا موقع ساوند كلاود مثل اليوتيوب بس اوديو، واي واحد يبي يعني يسمع هذه الاصدارات يدش موجوده، كل الالبومات كل الاشرطه موجوده فري يعني ويقدر يعملها داونلود على الساوند كلاود. هذه خدمه اذا يعني وفرت يعني مشكورين جزاكم الله خير، ان الان اي انسان لا يستطيع ان يعني يحصل على الان التكنولوجيا الجديده بامكان اي واحد يدش على هذا الموقع وياخذ اللي يبي. لا هذا الموقع موفر يعني ابلكيشن في الايفون وغيره وايضا موجود على الانترنت يعني، ومربوط ايضا بتويتر والفيسبوك وغيره. ايضا ابو راشد انت استثمرت يعني هذه الفضل اللي عز وجل علينا وعليك اللي هو حفظ القران الكريم بانك يعني استثمرتها بامامه الناس في المسجد الكبير اللي هو رمز من يعني المعالم التي في دوله الكويت، والناس يعني تحرص في شهر رمضان المبارك من خلال التراويح والقيام. هل يعني تقدر تكلم لنا عن الاستعداد النفسي والذهني لمثل الإمامة قراءة القرآن حتى الإنسان فعلا يعني يطبق هذا الموضوع في حياته؟ أنا عفوا بس حبيت يعني أعلق على القضية اللي قبلها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال. حلو. يعني الإنسان ما يدري متى يعني الله يأخذ أمانته طولة العمر إن شاء الله يسلمك. فالإنسان يحرص أنه قدر المستطاع يعني يعمل لهذا الدين، يعمل لخدمة، وهو أول منتفعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. فسبحان الله الإنسان لما يكون مبلغ يستشعر بعض المعاني ما لا يستشعرها السامع، فلعل الله عز وجل ينفعه بهذا. لأن أنا يعني لما سجلت المصحف الأول كنت يعني ما سجلت القرآن كامل يعني بإصدارات مختلفة متنوعة، حرصت ان يعني اني اسجل القران كاملا حتى يعني ركزت ان يعني على ان اطلع من باب هذا الحديث بادروا بالاعمال. وبعد سبحان الله الحديث اللي ذكرته بلغوا عني ولو ايه علقوا عليه انه فيه تخفيف وتكليف وتشريف. الايه تخفيف والتكليف انك يعني تبلغ بلغوا عني، والتشريف انك تبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه القضية مهمة، قضية الاستعداد النفسي والذهني. والله يعني الاستعداد يعني أنا قلت قبل شوي الإنسان لما يقرأ المحفوظ في الصلاة هذا من الأسباب المعينة على تثبيت الحفظ. يعني أكثر السور يعني التي أقرأها يعني في الصلاة، بما أن يعني أنت تقرأ يعني مع أئمة آخرين، غالبا ما مثلا يعني تكون مثلا انت في اخر 4 ركعات او كذا، فبعض الصور اقراها كل سنه ناهيك عن يعني حتى اول ما بدات حكم الجدول يعني اين اول ما بدات في الصلاه. تقريبا اول مره اصلي تراويح كان في 1413 رمضان 1413 تقريبا 93 او تقريبا في هذه السنه يعني كان الإمام مثلا يحفظ من البقرة وآل عمران ومن الإسراء إلى آخر القرآن، فكنت دائما أقرأ الصور اللي يعني بين هالمقدار هذا اللي هو من النساء إلى النحل اللي ما يقرأها الإمام. إيه نعم. فصرت مكثر يعني من الصور هذه، صورة إبراهيم، صورة الرعد، صورة النحل، صورة يعني فمع هذا مع أني يعني تمكنت من يعني هذا المقدار أو الحفظ، كل سنة يعني لما تقبل على المسجد الكبير أو على الإمامة عموما تشعر بهيبة وتشعر بأنك يعني واقف مكان يعني مكان النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. يعني وظيفة الداعية عموما هي تسلسل كوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل للناس كافة. والإمامة أيضا يعني تحس أنك أنت يعني تتحمل يعني الناس هذه اللي خلفك كلها. زين قضية الواحد يعني شون مثلا فعلا الواحد يتعايش مع الآيات ويعني والتفكر وقضية الخشوع، لأن أنت عارف أنه في ثمرة لهذا يعني لهذه التلاوة ولهذا القرآن ولهذا، لأن بلا شك يعني ديننا لا يريدنا أن نردد كلاما فقط حتى الواحد يتعايش. شنو الرسالة توجهها بحكم أنك يعني قاعد يعني تدعو الناس من خلال تلاوة القرآن الكريم أو حتى من خلال الأدعية في عملية التفكر والخشوع؟ الله عز وجل يقول وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يعني كل هذا ليتدبر الناس. لذلك كانت أفضل مرتبة للقراءة الترتيل، وهي القراءة على تأودة ليتعظ القارئ والسامع. لذلك إحنا يعني بعض القراء مثلا لما تسمعهم مثلا تسمع مصطفى إسماعيل مثلا أو علي جابر أو محمد أيوب، يعني تسمع الآيات وكأن يعني حتى لو القارئ يعني كان تعبان وكان يقرأ بدون تحسين صوت إلى درجة كبيرة، يعني يقرأ تجد بعض الآيات بقراءة مفسرة بقراءة معبرة بطريقة ما بالرفع والخفض، تستشعر الآيات وكأنك أول مرة تسمعها. يعني هذا مما يقرب الإنسان للقرآن الكريم ليتدبر معانيه وليصل إلى النتيجة وهي اتباع أوامر القرآن واجتناب نواهيه. ممتاز. لو قضية لو استفدنا يعني مثلا من وجودك معنا شيخنا الكريم الشيخ بشاري بن راشد العفاسي إمام المسجد الكبير، هل هناك خطوات عملية ممكن الإنسان يطبقها إذا بيلجأ إلى حفظ القرآن الكريم؟ أنا قلت قبل شوي يعني ممكن ألخصها، لأن يخلص النية ثم يعزم على إتمام هذا الحفظ بوضع يعني هدف وخطة زمنية. أيضا يداوم. نقدر يعني نستفيد من تجربتك الشخصية بالحفظ؟ والله أنا يعني إذا تحب طبعا. تجربتي ممكن تحبط كثير من الناس. ليش لو عليه يعني؟ لا يعني تجارب غيري ما شاء الله يعني أفضل مني، لكن أنا يعني كنت مخصص وقت يعني اللي هو بعد الفجر للحفظ، وأيضا بعد الظهر لأني كنت أحفظ مقدار كبير وهو ربع حزب يوميا تقريبا صفحتين من مصحف الملك فهد رحمة الله عليه، وهذا أمر مهم أن يخصص مصحف ثابت حتى يعني يستذكر الرسم. فأيضا بعد الظهر كنت أحفظ، بعد المغرب يعني أقرأ على يعني صاحبي العزيز مسي عليه بالخير الدكتور محمد الشهري، كان يعني كنا نحفظ يعني ونستعين يعني ببعض أنه يسمع لي المقدار اللي يحفظه باليوم وأنا أسمع له نفس المقدار، لأنه لابد من التسميع والقراءة اليومية. طبعا يمكن بوقتنا هذاك ما كان يعني الحلقات يعني متوفرة مثل الآن، ما كانت يعني المشايخ ما شاء الله يعني متوفرة مثل الآن. الآن ما شاء الله الإجازات الناس التفتت إلى موضوع قراءة العشر، حتى ذاك الوقت ما كان في التكنولوجيا المتاحة أن الإنسان يستطيع أن مثلا السماعات. أنا كنت يعني عندي مسجل أحفظ بالديوانية الظهر الفجر بالمسجد بعد صلاة الظهر إلى الغداء، يعني حزة الرجوع من الدوامات وكذي، فإلى الغداء يعني أقعد بالديوانية وأشغل مسجل علي جابر، أشغل صفحة كاملة وأنظر فيها يعني تسمع المصحف أنظر مصحف وهو يقرأ علي جابر، ما أقرأ معه أتبع بعيني. وثم يخلص الصفحة أعيد مرة ثانية وأقرأ معه وأعيد مرة ثالثة إلى أن أشوف نفسي أنه قدرت أحفظ، فأسكر المصحف وأسمع لنفسي وبعدين أنتقل إلى الصفحة اللي بعدها، لأني كنت مثل ما قلت لك حاط يعني تارجت معين أو هدف معين أن في كل شهر تقريبا 4 أجزاء اللي يحفظ ربع حزب، في الأسبوع تقريبا يحفظ جزء ما شاء الله كامل. وهذا حلو بعد أن الإنسان يسمع حق صديق له والله عز وجل يقول وصف نفسك مع الذين. نعم يستعين يعني بالمؤذن بالإمام، المهم أنه يداوم يصير تنافس حتى يصير تنافس بعد. إيه نعم، أما يقول أنا بسمع حق نفسي لا يعني يتكل و... طيب أستاذنك معنا اتصالات الأخت شيخة من الكويت، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله صراحة أبدعت شيخنا العفاسي ونسألك الثبات والتقدم للأمام إن شاء الله. حبيت أسأل بس شلون يعني بعمر يعني عمر صغير نقدر يعني نثبت نفسنا ونحفظ القرآن؟ يعني صعبة إن إنسان صغير بالعمر وفترتنا الحين يعني كثرة الإلكترونيات وكذي شلون نحفظ يعني؟ إن شاء الله. حاضر يا شيخ، حاضر. الأخ عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. أنا أحبك في الله. أحبك الله للذي أحببتني من أجله. حياك. قول يا عبد الله. قول يسلم عليك. الله يسلمك. الله يسلمك. الأخت ريما من أستراليا تفضلي. يلا. طيب. فاصل عندنا. طيب نستأذنك ضيفنا الكريم في فاصل. أعزائي المشاهدين فاصل ونكمل إن شاء الله. حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم هو الشيخ مشاري بن راشد العفاسي إمام المسجد الكبير. حياك الله ضيفنا الكريم في فاصلنا الثالث. وقبل الفاصل كانت معنا الأخت شيخة وأيضا الأخ عبد الله، كان يعني أو الأخت شيخة تسأل يعني عن العمر الصغير لما يحفظ كتاب الله عز وجل، أو شون هي تقول شون نحفظ في ظل التكنولوجيا الموجودة وهالعمر الصغير، هل ممكن؟ بالعكس يعني العمر الصغير هذا أفضل وقت للحفظ. يعني الإنسان ينبغي أن يستعين بأصحاب يعني يعينون على المداومة على الحفظ، ويترك الأصحاب الذين يعني يشغلونه عن حفظ كتاب الله، حفظ كتاب الله عز وجل وتخصيص وقت محدد يومياً. هذا الوقت أنا في نظري يعني ينبغي أن ما يتجاوز للحفظ فقط، ما يتجاوز النص ساعة في اليوم. لو خصصت نص ساعة بس يعني بعد المغرب أو مثلا قبل المغرب بعد الفجر نص ساعة بس تكفي لحفظ على الأقل 5 آيات باليوم. بس ما تلاحظ شيخ الآن في تجارب بعض الأسر سوتها إن تكثر السماع على الأطفال بطريقة إما بالقراءة إما بتشغيل يعني آيات معينة، تجد في النهاية سبحان الله بعد فترة الطفل هذا حفظ هذه الآيات. طبعا لأن لغة القرآن لغة مختلفة عن اللغة العربية اللي نسمعها الآن في الأخبار أو غيرها، فينبغي كثرة سماع هذه اللغة، لأن القرآن صفة مخصوصة كما قال زيد بن ثابت: القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، فقرأوه كما علمتموه. فالإنسان يعني يحاول أن يتعلم كيفية مثلا المدود، أحكام التجويد عموما، من إدغام من إقلاب من إخفاء من غيره، تفخيم بعض الحروف ترقيق بعض الحروف، هذه ما تأتي بيوم وليلة، لابد أن يعني تكون لغة القرآن قريبة يعني منه. يعني أنت الآن أفهم كلامك شيخنا الكريم، وما يمنع التكنولوجيا يعني دخل إنترنت تويتر أو كذا، خصص بس وقت محدد نص ساعة باليوم للحفظ فقط، راح تجد ثمرة كبيرة يعني بعد، لأن يعني صعب أن الإنسان يحفظ بيوم وليلة يعني. صحيح. من يقولون من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، من رام الحفظ جملة ذهب عنه جملة. يعني فالإنسان يعني يحفظ ممكن يختم القرآن الكريم بسنة ممكن سنتين ممكن ثلاث. وبعدين الآن الآيبود تاتش هذه للأطفال ما في أحد طفل أغلبهم عنده السماعات يسمع يعني ويبدأ يعني بالعكس هذه الوسائل الحديثة ينبغي استغلالها بأفضل استغلال. يعني ما يصير أنا عندي جهاز أنعم الله عز وجل علي بأن بشتى النعم الواحد ما عنده بس آيفون عنده آيفون وآيبود وآيباد ما يصير أنا أدخل يعني في أحمل على هذا الجهاز شيء قبل القرآن الكريم. يعني هذا يعني أبسط شيء نقدم القرآن أولا وأبسط تعظيم وإجلال لهذا القرآن. معنا الأخت آمنة تفضلي. تفضلي آمنة. ألو تفضلي. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟ حياك الله. شيخ بس بدي أقول لك أحبك في الله كثير يعني. حياك الله. طيب في سؤال اختامنا؟ لا بس أنا حابة بس أقول لك إنه جزاك الله خير كثير لأني أنا وأخوي حفظنا القرآن على صوتك يا شيخ. الله يجزاك. الله يتقبل منا منكم. أم خليفة تفضلي. أم خليفة. معانا على الهواء أم خليفة. تفضلي. ألو. تفضلي. أنسى. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا ولد أم خليفة. تفضل. أنا خليفة. أحب أنا سيدك وايد. والله. الله يحفظك يا رب. أنا أسمع صوتك. زين شو اسمك أنت شو اسمك؟ خليفة. خليفة. أنت تعرف نشيدة من أناشيد الشيخ مشاري؟ إيه. سمعنا شيء. وطن حبيبي. الله اختصرها وطني حبيبي. الله يعطيك العافية يا خليفة. طيب مدام خليفة يعني بدأنا في الإنشاد إيش رأيك يعني مخرجنا نبي نشوف رائعة من روائع يعني هذا الإنشاد وبنات الريح. إذن أعزائي المشاهدين مع بنات الريح. بنات الريح لي صفرا جفور كأنها ظبي الفلا بجفالها منوة الخيال عساف الخيول زينها في دقها وجلالها من بنات الريح لي صفرا جفور كأنها ظبي الفلا بجفالها منوة الخيال عساف الخيول زينها ما شفت وصفه بالمثول الله اللي بالجمال أصخالها زينها ما شفت وصفه بالمثول الله اللي بالجمال أصخالها تستديرك حيلتي من كل زول ما يصخرها سوى خيالها بنات الريح لي صفرا جفور سنها ضبي الفلا بجفالها ودل خيال عساف الخيول زينها في دقها وجلالها أذكر الله كل ما قامت تجول وأحمد الله خصني بحبالها أذكر الله كل ما قامت تجول وأحمد الله خصني بحبالها كأنها تمشي على قرعة طبول فتنة اللي خافقة يبرى لها البنات الريح لي صفرا جفور كأنها ضبي الفلا بجبالها الخيال عساف الخيول زينها في دقها وجلالها وافي القصة على الطرف الخجول تنكسر شمس العصر بظلالها ضافي القصة على الطرف الخجول تنكسر شمس العصر بظلالها وصفها وصف السحاب اللي يحول كل عين تستخيل خيالها بنات الريح لصفر الجفون كنها ضبي الفلا بجبالها بنوة الخيال عساف الخيول زينها في دقها وجلالها أو تمطاري على الخاطر عجول صاحب حقيقته ما طالها أو تمطاري على الخاطر عجول صاحب حقيقته ما طالها كل رجل في حياته لم يقول والهواية تمتلك رجالها بنات الريح لصفر الجفون كنها ضبي الفلا بجبالها منوة الخيال عساف الخيول زينها في دقها وجلالها حياكم الله أعزائي المشاهدين توظيف الرسائل القيمية من خلال الكليبات الإنشادية احنا تكلمنا قبل شوي عن يعني استخدام الأساليب الحديثة في يعني الدعوة إلى الله عز وجل وإن كانت الأناشيد أمر يعني ترفيهي يعني تروح فيها عن النفس والأناشيد ليست واحدة يعني الأناشيد مرت بمراحل مراحل ومرت بصور مختلفة يعني الأناشيد اللي كانت ترفه عن النفس وكانت تزيد من العزم في أيام حتى الصحابة رضي الله عنهم في بناء المسجد لما بنوا المسجد كانوا ينشدون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم أيضا كما في البخاري وأيضا في أسفارهم في حفر الخندق في أوقات فراغهم يعني كما ثبت عن عبد الرحمن بن عوف وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة هذه مرحلة مرت على الإنشاد مرحلة أخرى جاءت يعني اختلطت بالعبادة فيعني حذر منها العلماء كما قال الشافعي يعني تركت في العراق شيئا ابتدعته الزنادقة وكانوا قطاع طرق وتابوا يسمونه التغبير وكلمة التغبير يعني من الغابرة ومن كلمات يعني اللغة العربية التي تحتمل معنيين هي بمعنى الشيء الباقي وبمعنى الشيء يعني العابر والماء فالغابرة يقصدون يعني كانوا يستخدمون يعني فيها أجهزة معينة يعني يستخدمون شيء معين فيها نعم هم كانوا يعني يغنون في المساجد ويجعلون المساجد يعني فيها حلق ومجالس للذكر فيها إنشاد وفيها ضرب بالطبول داخل المساجد فشوشوا على القراء شوشوا على المصلين كان يعني في الأخبار يعني أو في الآثار كانوا يقولون لا يشوش قارئكم على مصليكم فإذا كان القارئ منهي أن يعني يشوش على المصلي فما بالك بالإنشاد بهذه الصورة شوش على القارئ وشوش على المصلي داخل المساجد وشغل المساجد بما ليست لها هذه مرحلة مرت لا ينبغي أن نعمم الحكم على الإنشاد بأنه بدعة نستند بس على كلام الشافعي ما في أحاديث وآثار فعلها الصحابة من إنشاد ويعني ترنموا بالشعر بألحان أستاذنك بس أنا آسف نكمل مراحل بس بعد الفاصل خذ راح الفاصل أعزائي المشاهدين ونكمل إن شاء الله حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية وضيفنا الكريم هو الشيخ مشاري بن راشد العفاسي إمام المسجد الكبير ومعنا الأخ عمر تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شيخ عمر راشد السلام عليكم يا هلا ومرحبا عليكم السلام عمر الدم خناك حياك الله عمر الشيخ عمر الطبيب يا هلا ومرحبا فيك الله يحفظك أنا أقول حق المشاهدين للي يقول يعني مستحيل أن يجمع بين القرآن والإنشاد. عندنا مثال حي شيخنا الشيخ مشاري العفاسي. الله يبارك فيك يا أبو راشد، وجودك واضحة يعني، وأنت يعني في برنامج قلت رمز شوية وايد، لكن أنت مو رمز الكويت يا أبو راشد، أنت رمز العالم الإسلامي يعلم الله يبارك فيك. عندي سؤال يا أبو راشد بسيطين. تفضل. سؤالين بس. إيه تفضل. باختصار لأنه وراك صلاة لو سمحت. ماكو مشكلة. وهي نصيحتي لي يعني حافظ القرآن لكن يعني ما أثر على المجتمع أو يعني ما أثر على غيره. ما استثمر حفظ القرآن تقصد صح؟ نعم. الشغلة الثانية للي ختم وحفظان شنو يعني وسيلة معينة تنصح فيها شيخنا أن يعني معينة ومثبتة يعني للحفظ. شكرا أخوي عمر. الأخ يوسف تفضل. ألو. تفضل أخ يوسف. الشيخ أنا أحبك وموت فيك، عندي كل ألبوماتك، حافظ نشيدك، وجاء تدعي لي صمتك. إن شاء الله يا يوسف. شكرا لك يوسف. الأخ أحمد تفضل. تفضل أخ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أحبك وايد. أهلا سهلا. الله. أحب أسمع أنا أفيدك. عافية يا أحمد. يلا يعطيك العافية أحمد. الأخت فاطمة. تفضل أخت فاطمة، أنت معنا على الهواء. السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. شلون أحفظ الصور الصعبة؟ الصور الصعبة ها؟ إن شاء الله. طيب. شكرا أخت فاطمة. يعني هو الأخ عمر يمكن أسئلته يجاوبنا جزء منها في الحلقة، هو قصد نصيحته لمن لم يستثمر حفظ لكتاب الله عز وجل. استثمار حفظ كتاب الله عز وجل جزء من العمل به، لأن الإنسان يعني مطلوب منا تبليغ هذا الدين والدعوة إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ولا يعني أعلى من بصيرة القرآن. الأخت يعني هذا يعني يشكرون الآباء الذين حرصوا على أبنائهم بأن يعني يقتدوا بمن يعني يقدم الخير. الأخ يوسف والأخ أحمد نسأل الله عز وجل أن يصلحهم إن شاء الله. إذا الأخت فاطمة سألت عن قضية حفظ الصور الصعبة كما يعني تقول. نعم. يعني أنا عانيت يعني من هذه القضية، لذلك اهتميت بالصور الصعبة الحمد لله حتى يعني صارت عندي سهلة. أكثر من تلاوتها، أكثر من قراءتها في الصلاة. سماحة. مثل يعني بالنسبة لي يعني مثل سورة الشعراء، مثل سورة الأعراف، مثلا سورة النساء. يعني بعض الصور يعني هذا شيء طبيعي شيخ أن يكون حفظ كتاب الله عز وجل يكون عنده مثلا صور تكون صعبة عليه يعني في مثلا أدائها و لكن الحفظ مثل الرياضة، الحفظ فيه لياقة للحفظ. الإنسان لما يبدأ في الحفظ ممكن يكون أول شهر أول شهرين أول ثلاثة في صعوبة عليه، بعد ذلك لا يعني يجد نفسه في لياقة ذهنية تمكننا من الحفظ بسرعة. ولقد يسرنا القرآن. نعم. نستعين بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم نسألك الهدى والسداد. اللهم نسألك الهدى والسداد. يعني نرجع إلى محورنا اللي هي على قضية الإنشاد. في سؤال ودي أسألك إياه، بس خلينا نشوف مع بعض أعزائي المشاهدين هذا المقطع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين، سقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. علينا مدى لله دا أيها عرفت المدينة مرحبا يا خير دار مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء فيه للجسم شفاء فيه للروح دواء أيها الهادي سلاما ما وعى القرآن طلع البدر علينا. هذه نشيدة يعني غالية علي و من غلط يعني من عليه هذه النشيدة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أحداث الرسومات المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم فأحببت أن يعني أعمل عمل يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بشكل غير مباشر ويحيي يعني ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم يعني يقتدي به الناس كما يعني في نشيد طلع النور المبين نور خير المرسل الشاهد أن النشيدة هذه يعني سويتها وكنت توني خالص من ألبوم حنين ألبوم حنيني كان يعني فيه يعني كثير من الأشياء دعوني وناجي إلا صلاتي قف بالخضوع مع الله أول ما خلصت الألبوم يعني صارت الأحداث هذه وتقريبا 2006 فسويت النشيدة هذه جيت يعني كانت يعني في ديوان محمود غنيم اللي هو الشاعر إيه رحمة الله عليه فقلت حق أخوي حمد المانع كان موزع الأعمال كلها في ألبوم حنيني وأغلب أعمالي طبعاً وجه له تحية كان يعني قلت له حمد ليش ما تنشد العمل هذا وبنصوره وكذا فحطيت له سكة وكذي وأكمل هو تلحين هذا العمل و واحنا يعني نركب الكورال ونركب كذا قال لي مشاري سجلها انت قلت له انا توني منزل البوم ما ودي يعني ازحم الاعمال فسجلتها والانسان سبحان الله ما يدري وين البركه سبحان الله الله عز وجل بارك في هذا العمل وكثير من الناس يعني تاثروا فيه يعني و يعني انا لي تجارب كثيره في مثل هذه الاعمال يعني مؤخرا في يعني انشودة ابكي على الشام يعني انا عادتي لما اسجل يعني بعنايه وبدقه وعيد وكذا هذه الانشودة يعني كنت حريص اني انزلها بكر فسجلت عشان الاحداث يعني اي نعم سجلتها تسجيل مره واحده كذي وطلعت من الاستوديو وان شوت يعني الحمد لله فسبحان الله الله بارك يعني ومن أكثر الأناشيد استماعا عندي في الموقع يعني أو حتى في الأكاونت ساوند كلاود أيضا أذكار الصباح والمساء يعني كان عمل أيضا سجلته يعني على عجالة وكانت فكرة جديدة أن أجعل يعني أذكار الصباح في الكاسيت أيام الكاسيت يعني في الوجه إيه أذكار الصباح وبي أذكار المساء حتى أذكر أني ما سويت له يعني غلاف نزلته كذي كاسيت وكيس يعني ما له يعني بوستر ولا له ديزاين يعني وسبحان الله الله بارك وطبع منه يعني هذا الكاسيت يعني عشرات الآلاف وهذا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا أين. يعني شوف أي معروف الواحد لا يحقره صح ولا لا أين. طيب الآن يعني نجد في بعض القصائد يعني مثل أنا العبد دعوني أناجي بكت عيني نجد أنك تنتقي هذه القصائد بالذات التي فيها مناجاة فيها زهديات في الدقيقة الأخيرة لماذا يحرص أبو راشد الشيخ مشاري الراشد العفاسي على انتقاء القصائد ذات البعد القيمي والتعزيزي والله شوف يعني أنا حريص دائما أن أجعل يعني أكثر أناشيدي فيها ثناء على الله عز وجل وتكون يعني قريبة من يعني الأدعية كوني قارئ فأجد هذا يعني قريب من شخصية القارئ لذلك يعني المواضيع اللي أطرحها قريبة من هذا الطرح يعني بعض الشباب يعني يقترحون بعض المواضيع مرات تجد يعني في حاجة ملحة موضوع. لبعض المواضيع الاجتماعية بعض المواضيع التربوية بعض المواضيع الخاصة في الأخلاق يعني أخوي مثلا فيصل العيسى وجه له تحية صاحب قناة العفاسي الفضائية وصاحب فكرة أيضا خدمة العفاسي على الموبايل يعني دائما يبحث هو كرياتيف شاطر دائما يبحث اي دائما يبحث عن الطرح الجديد المختلف وكذا لكن انا عن نفسي انا ما ابحث عن الفكره الجديده بقدر ما ابحث عن المضمون ما يجرني الشكل للمضمون يخرب المضمون قبل المضمون يعني اهتم بالمضمون قبل الشكل يعني انا ما حرصت اني انشد باللغه الانجليزيه او الفرنسيه لمجرد الانشاد باللغه الفرنسيه او الانجليزيه عشان بس الروسيه من بعد لا هذه كانت يعني لها حاجه ولها هدف يعني عمل شركه زين اوجه لهم تحيه ايضا على يعني على اشياء كثيره طبعا معي جزاهم الله خير يعني كان العمل ك يعني دول تشتغل فيها زين في افريقيا وغيرها تتكلم الفرنسيه أنا لم يتبقى لي إلا يعني في محاور وفي مواضيع لم نستطيع أن نسأل الشيخ عنها لقصر الوقت لم يتبقى لي إلا أن أتقدم لك بالشكر الجزيل ضيفنا الكريم الشيخ مشاري بن راشد العفاسي كل الشكر لك على مشاركتك واستجابتك لنا والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على هذه يعني المتابعة نلقاكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من برنامج نظرة شرعية في الختام نقول يحق للكويت أن تفخر بالشيخ مشاري بن راشد العفاسي إلى اللقاء إن للنور نظرة تظهر الحق فطرة ديننا يرتئي هالة حارون فيها فيها عدل مشى في ضياها أصلح الله أمره إن للنور نظرة منك يا وحي ربي من عيون النبي هستقي ضوء دربي في الطريق السوي فهو للمرء خير إن بغى المرء خيرا إن لي